له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. صدق الله العظيم. سأقتله يعقوب. يا رب يعقوب، لمن تترك يعقوب؟ أسلمت وجهي لله. هذا هو المكان الذي رأيته في الرؤيا المباركة، تلك هي البئر وذاك هو الحقل، وهناك قطعان الغنم، وإنها هي الراعية السمراء. يا رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، كأنما هي أيضا على موعد مع وصول يعقوب. أقبلي يا مباركة، أقبلي. ها أنا ذي قادمة أيها الغراب. من أنت أيها الفتى الطيب؟ قولي أنت أولا من تكونين، أيتها الجميلة بين الجميلات، أيتها المشرقة والشمس في السماء. من تكونين؟ من؟ ولمن هذه الأرض؟ تلك أرض شيخ القبيلة لابان بن بتؤيل، وأنا. وأنت راحيل، ابنة لابان خال يعقوب. وإنك لأنت يعقوب. كيف عرفت يعقوب؟ من وصف لك يعقوب من قبل؟ أنا التي عرفته في حلم مبارك رأيته. رويت حلمي لأختي الكبيرة ليئة فما صدقتني، حكيته لأبي فضحك، استأذنته فأذن لي أن أترقب مجيء يعقوب هنا عند مطلع الطريق. وها هو يعقوب، ها هو الذي انتظرته حتى وجدته. أيتها المشرقة كالصباح، الجميلة كالقمر، الطاهرة كشعاعات الشمس، عودي إلى بيتك ويعقوب يتبعك. الحق إن وجودك معنا يسعدني يا يعقوب، فمنذ جئت أصبح في كل شيء بركة. إنك قوي ومبارك وأمين يا ابن أختي، وأنا لن أتركك تذهب، أنت لازم لي هنا. ولكن خال يعقوب لم يبتهج كثيرا عندما طلب منه يعقوب يد ابنته. وكيف أبتهج يا بني؟ كيف وقد طلبت راحيل وغفلت عن الكبرى، عن ليئة المسكينة؟ أنا لا أنكر أنها ليست في جمال راحيل، ولكنها أيضا ليست قبيحة. أستغفر الله حياء من الله، يعقوب لم يقل ذلك. ثم إنني لا أنكر أن عيونها متعبة لا ترى في النهار، ولكنها في الليل أبصر من عيون القطط وهي. ليس هذا هو الأمر يا خال، لتكن ليئة مباركة، ولكن يعقوب قلبه مع راحيل، وإنه لا يستأذنك في الرحيل. لا لا، لن تغادر أرضي أبدا، لقد تضاعفت أموالي من عملك وقوتك، وأنا قد رضيت. أخدمني 7 سنين وأقسم أن أزف لك بعدها ابنتي، أرضيت؟ قد رضي يعقوب. استيقظي يا ريح الشمال، وتعالي يا ريح الجنوب، هبي على جنتي، ألا وليبارك الرب ثمار جنتي. ليأتي حبيبي، ليأتي ويأكل من ثمر جنتي. إنه حلو كالمحبة، طاهر كالصدق. أبدا أبدا، أقبل فأنا لا أرى الطريق إليك. رحيل، تغيظني كلماتها بالنهار وتقتلني أحلامها بالليل. كفك في دموعك يا ابنتي، فما أنت ليعقوب ولا هو لك يا ليئة. وليس لي في هذه الدنيا أحد، ليس لي شيء، ورحيل لها كل شيء. إنها ماكرة وقد سرقت كل بهجة في الحياة. ليئة، ارحمي قلبي من العويل، لم أعد أطيق هذه الدموع. رحيل لم تسرق منك شيئا يا ابنتي، أنت الكبيرة ونصيبك في عيس الكبير، وهي الصغيرة ونصيبها في الأخ الصغير يعقوب. وأين هو عيس هذا يا أبتاه؟ هل تكلم من أجلي؟ نعم، أقصد أنني في انتظار كلمتي، قد أرسلت إليه ولا بد أن يجيب على رسالتي بكلمة. لا، هذه كلمتي، لن أتزوج هذه ولا تلك يا عجوز. عيسو، أهكذا تكسر قلبي يا عيسو؟ أهكذا يضيع جهدي كله في كلمة؟ عيسو تكلم يا عيسو. عجبا لك يا عجوز، ما وراء لفتك على هذا الأمر؟ ها؟ لما تصرين على أن يتزوج عيسو من بنات قبيلتك السحيقة؟ يا ويلي منك أيها الأحمق، ألم أعلمك شيئا طوال هذه السنين؟ ألم أقل لك ألف مرة إن أمجاد القبيلة ستعود مع صوتك؟ ألم أقل لك ألف مرة إنك أيها الصياد القوي والمحارب الفتي كفيل بأن تؤسس لقبيلتنا مجدا كمجد النمروز؟ نعم نعم، ولكنني تعلمت أن كلماتك من الشيطان، واقتنعت بأن أهلي هم أصحاب هذه الأرض، أولئك الذين أكرموا وفادة جدنا إبراهيم في فلسطين، ومن بينهم سوف أختار أم أبنائي يا عجوز. يا ويلي يا ويلي، من علمك هذا يا عيسو؟ هو ذاك الذي علمني، ذاك الذي يقف على الربوة، الربوة البعيدة، يصلي لرب إبراهيم. أنت؟ ألا زلت تعيش أيها ال... ولن أموت يا شيطانة، لن أموت قبل أن يختفي من هذه الأرض المباركة ظلك. أقسم بأرباب القبيلة، أقسم بأصنام آبائي وأجدادي لأبقين، وصوتك هو الذي يغيب. قد يغيب صوتي يا شيطانة، ولكن رسالة إبراهيم لا تغيب. هنا إسحاق، وفي مكة المباركة إسماعيل. ستعلم يا ظل إبراهيم، ستعلم ماذا أفعل بإسحاق وإسماعيل. ألا سحقا لشيطان الفرقة، انقلبت أفراحنا أطراحا بزواج عيسو من فلسطين. إن صوت الفرقة يوسوس إلى عيسو بالبغضاء. أخشى أن نموت يا إسحاق، أخشى أن نموت فتقع الحرب بين أبناء عيسو وأبناء إسماعيل. بل اطمئن يا رفقة، فقد يجيء أمين دار إبراهيم في موكب إسماعيل إلى أرض إبراهيم وإسحاق في فلسطين. Thank you. وذا إسماعيل يا إسحاق، وتلك هي ابنته الطيبة المشرقة، سيتزوجها عيسو، وصافية أمها قد رضيت. الحمد لله، الحمد لله، الآن نستطيع أن نلقى الله مطمئنين يا أبا يعقوب. الحمد لله، لم يعد لصوت الفرقة وجود. غدا ينطلق أبناؤهما بكلمة الله الواحدة، هناك في مكة وهنا في فلسطين. أيتها الرياح، احمليني بعيدا بعيدا عن هذا العذاب الذي يدعى إسماعيل. جئت في يومك يا عجوز ووصلت في ساعتك، دبريني يا عجوز، ماذا أصنع؟ ماذا أقول ليعقوب؟ لا عليك يا لبان، لا عليك يا ولدي، اسمع ما تقوله ليعقوب إذ يكلمك في الصباح. أشهد أنك قد وفيت دينك يا يعقوب، أشهد أنك كنت مثالا للأمانة طوال هذه السنين، لقد أديت ما عليك، وأنا أيضا أؤدي لك ما علي. ماذا يطلب يعقوب؟ يد ابنتك يريد يعقوب. حسنا حسنا، وأظنك لن ترفض أن أعطيك ابنتي حسب ما تقضي به شريعة القبيلة. لا، فما يظن يعقوب أن شريعتكم تخالف شرائع الناس جميعا في الزواج. يا مرحى يا مرحى، فاشهدوا إذن أيها الناس، هو ذا يعقوب يطلب يد ابنتي، هو ذا يرضى بعوائد القبيلة في الزواج، وهذا أنا أعلن قد وافقت. الليلة تزف إليك ابنتي يا يعقوب، وفي الصباح رباح يا ولدي. راحيل، لماذا جاءوا بك إلى الخباء في الظلام؟ ولم تحجبين الآن وجهك؟ لماذا؟ لماذا؟ إنها عوائد القبيلة يا يعقوب. من؟ ليئة؟ هي ليئة وليست راحيل يا يعقوب.